يلا. طيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، فما زلنا مع سورة الفجر، وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. في هذه الآيات يخبر ربنا تبارك وتعالى الإنسان، قوله فأما الإنسان. يقول أهل العلم: إذا ذكر الإنسان بهذا اللفظ الإنسان فإنه على الذم، إنه على الذم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فإذا ذكر الإنسان ذكر على صورة الذم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول الله هنا عن الإنسان: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. قال ابتلاه فأكرمه ونعمه، فسمى الإكرام والنعمة ابتلاء، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هكذا هو الإنسان، يرى أن محبة الله تبارك وتعالى وإكرامه، وفي المقابل عدم محبته وإهانته للناس، أنها بمقدار ما يعطيهم في هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى يقول: كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهو ابتلاء من الله تبارك وتعالى، سواء كان إكراما بزيادة المال أو كان منعا بنقص المال، فهذا ليس كرامة عند الله تبارك وتعالى. كيف وسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار، ويربط الحجر على بطنه لشدة الجوع، فهل نقول إن الله أهانه والعياذ بالله؟ أبدا، أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فليست القضية عند الله تبارك وتعالى في مقياس هذه الدنيا أبدا، لأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله شيء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. فهذه الدنيا يعطيها الله تبارك من يحب ومن لا يحب، ليست مقياسا. إذا ترى أنت الآن أن أناسا كفارا، ومع هذا الله تبارك وتعالى إيش يعطيه من هذه الدنيا، فليست بقياسا. ويذكرون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وقد كان قاضيا وكان غنيا أيضا، يعني موسرا رحمه الله تعالى، فلقي كافرا من الكفار فقيرا، فهذا الكافر يقول للحافظ ابن حجر: أيها القاضي، عندي مسألة. فقال له الحافظ بن حجر: سل. قال: أليس يقول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ أليس هكذا يقول نبيكم؟ قال الحافظ بن حجر: نعم، هي سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: فهل ما أنت فيه سجن وهل ما أنا فيه جنة؟ يعني أنت عندك خير وغني وتاجر، وأنا فقير مقطع، كيف تكون سجنا لك وجنة لي؟ ولكن هو ما سأل أحدنا، لو سأل واحد منا كان قال: والله صحيح، يمكن الحديث ضعيف ولا يمكن كذا، حاول يطلع نفسه. لكن هو طاح له بواحد عالم إمام، حافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: نعم، بالنسبة لما أعد الله لي في الجنة إن مت على التوحيد على ما أنا عليه فأنا في السجن الآن، وبالنسبة لما أعد الله لك من العذاب إن مت على الكفر فأنت في جنة الآن. واضح؟ فالقصد إذن أن هذه الدنيا ليست مقياسا، ليست مقياسا، وإنما مقياس الإكرام والإهانة في الآخرة. هناك مقياس الإكرام والإهانة. من أكرمه الله أدخله الجنة ومن أهانه أدخله النار. أما في هذه الدنيا فليست مقياسا. وإذا قال الله تبارك وتعالى لمن قال هذا الكلام كلا، أي ليس الأمر كذلك. وهنا فيها قراءات: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وفي قراءة بإثبات الياء فيقول ربي أكرمني، وكذا بالنسبة لإهانا يقول ربي أهانا يقول ربي أهانني بإثبات الياء وحذفها، قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن رب العزة تبارك وتعالى. وكذا في قوله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر وفي قراءة قدر بتشديد الدال، قدر عليه رزقه أو قدر عليه رزقه، ومعنى قدر أو قدر أي ضيقه، ضيق عليه رزقه، كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، مو ظن أن لن نقدر عليه ما نقدر بحيث أن لا نستطيع، بمعنى لا نستطيع، لو قال لو ظن هذا الظل كفر، والأنبياء معصومون عن هذه الأمور. فليس معنى قول الله تبارك وتعالى عن يونس فظن أن لن نقدر عليه أي لن نستطيع، لا، أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. وهنا كذلك وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني.